بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا بارقا بعد الهذيع يثير لي شتى الذكر، يحمل لأحباب الصبابة وقل فتاكم ما غدر، واشهد على حفظ العهود لهم وإن طال الدهر. الحمد لله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله بديع السماوات والأرض ومن فيهن. بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج ذكرياتي التي يسعدني أن يشرفني أن يكون ضيفي فيها فضيلة الشيخ محمد سيد حاج، وهي حلقة تكميلية للحلقة التي بدأناها في الحلقة الأولى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المشاهدين عبركم، وجزاكم الله خير على تكرار الاستضافة وعلى ابتداء الاستضافة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هي حقيقة تكملة لحديث الذكريات. كنا قد توقفنا في الحلقة الأولى عن الحديث عن المرحلة المتوسطة، نحاول أن نبدأ منها الذكريات ثم نواصل حديث الذكريات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في مرحلة المتوسطة، يعني أذكر أني بدأت يعني أتفهم الاختلاف في الساحة الدعوية والتيارات الفكرية، حيث بدأت بلاغيا مع جماعة الدعوة والبلاغ، وكان لهؤلاء أثر في نفسي من حيث السلوك ومن حيث السمت ومن حيث بدء الخطابة. وفي هذه المرحلة تعرفنا بعد ذلك في المدرسة على الأساتذة الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية، وفي ذلك الوقت يعني لم يشأ هؤلاء الأساتذة أن يزحمون وأن يقحمون في هذه الإشكالات. لكن أصلا أنا في الطبع من قرية في حلفة، قلنا إشكيت قرية 12، يعني هذه القرية تعتبر من القرى التي فيها فاعلية في مسألة النشاط والحراك الفكري. يعني عندنا في قريتنا قيادات الحركة الإسلامية وقيادات أنصار السنة وقيادات الطرق الصوفية وقيادات البعثيين على مستوى السودان وعلى مستوى القرى كلها. يعني فكان الحراك موجود في القرية، موجود في المسجد عندنا. فبدأت يعني أتشكل وأحاول أن أميز بين التيارات الفكرية والمدارس الفكرية المختلفة. هذا طبعا بالطبع يعني كان له الأثر الكبير في تكوين شخصيتنا، والحمد لله رب العالمين. في هذه المرحلة يعني خاصة في القرية بالذات بدأت أحس بنوع من الاستقطاب. لأني نعم، يعني أي جهة تريد أن تستقطب، حتى اليسار يعني. نعم. لأني يعني كنت عندي يعني كلام بتكلم في المسجد وجرأة وكذا، يعني دي ملكة ما موجودة عند كل ما موجودة، وخاصة في تلك السن. نعم. يعني أنا كنت في الصف الثاني المتوسط والثالث المتوسط، يعني نعم. عمري تقريبا يمكن 14 سنة 13 سنة. نعم. في هذه السن. فهذا حقيقة ساعدني جدا في التفهم المبكر للاختلاف عموما بين اليسار وبين اليمين وبين فصائل اليمين. نعم. وهنا يعني ظهر في هذه المرحلة الشيخ عبد الرحمن أبو زيد محمد حمزة كشيخي في هذه المرحلة، وبدأ يمدني بالكتب، وكنت أناقشهم نقاش حاد جدا. عبد الرحمن أبو زيد محمد حمزة. نعم. هو ابن الشيخ أبو زيد محمد حمزة، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة كلية الحديث. وهو قديم في التخرج، سبحان الله، من يعني من قدام الدعاة، فوجدته أمامي. من اللطائف في هذه المرحلة إنه يعني في واحد من الشباب كان معانا في المدرسة عنده سمت، وكان منتمي إلى جماعة أنصار السنة المحمدية. نعم. فقام هو أحس فيه نوع يعني تأثير على الطلاب. نعم. بالحديث وبالحديث، حتى أذكر إنه في الخروج. نعم. يعني أقنعت جميع المدرسة بمديرها أن يخرجوا. سبحان الله. وأنا في المتوسط. حتى لما ذهبنا إلى مكان الخروج جماعة التبليغ يعني فقالوا يا أخي الناس زي الكتار وشفع صغار، فأخذوا الناس الكبار كبار منهم والبقية ردون يعني عزلوا يعني عزلوا. فقام أخذني إلى مسجد الجماعة وفوجدت خطاب مختلف، كان استهواني هذا الخطاب يعني حقيقة سبحان الله. هذا الأخ اللي كان معي في نفس الفصل أو في نفس الدفعة اسمه محمد إدريس. محمد إدريس. محمد إدريس. مرت السنين سبحان الله وأنا يعني ربنا مكنني في بعض المساجد أدرس، فإذا به طالب من طلابي يمسك القلم والدفتر ويكتب. تلميذ عندك؟ تلميذ عندي. فكنت أقول والله سبحان الله هذا الرجل كان سببا في إنه أنا أنتهج هذا يعني النهج وكذا. في شيخنا في تلك الفترة في حلفة محمد عبد الله الحاج، أيضا هو خريج الجامعة الإسلامية المدينة كلية الشريعة، فهذا أيضا أثر عليه جدا مع الشيخ عبد الرحمن أبو زيد في قريتنا. وحقيقة هذه المرحلة أنا أريد أخرج منها بخلاصات. مرحلة المتوسط. مرحلة المتوسط. نعم. يعني عشان حسيت إنه نحن وقفنا فيها كثير يعني. صحيح. يعني أريد أن أخرج منها بخلاصات. الخلاصة الأولى يعني أننا كنا في تلك المرحلة عندنا نضج. لما أقارن هذا بطلابنا في هذه المرحلة في هذه العمر في عصرنا هذا بون واسع، يعني بون كبير جدا وشاسع. يعني أنا أتذكر وأنا في الابتدائي أبوي كان بيرسلني، الناس اللي قاعدين في الخرطوم بيعرفوا أنا كنت نسى كيف الحاج يوسف يرسلني حلة كوكو، وأنا في رابع ابتدائي وخامسة ابتدائي أمشي أجيب الحاجات وأشتري التلج وأجيب اللاي وأرجع بكرعيني، ما في مواصلات. أيوة دي برضو من الحاجات الطرائف اللي أنا أحكيها. أتذكر كان العيش في الطابونة، طبعا كلمة الطابونة دي نعم قديمة، الناس ما أظن يقدر يعرفوها الجيل المعاصر ده. في مخابز تركية ومعارف المخبز الأسباني والإيطالي ومخابز أشكال وألوان. صحيح. لكن شنو يعني الطابونة؟ كنا يقول لك مش الطابونة، فبنمشي من الساعة 6 مساء عشان نشيد العيش الساعة 11 مساء. يعني يا سبحان الله. فأنا يعني حتى أني أستغرب جدا غاية الاستغراب، وأذكر كنا بنحجز العيش بأي زول يأخذ كيسه يأخذ فوق كيسه حجر وينتظر العيش، وبعد ذاك يدوك 5-6 عيشات. الكلام ده كان بيكون الساعة 11 بالليل وأنا في تانية وثالثة ابتدائي ورابع ابتدائي وكده. وده كان يعني قدري إنه أنا كنت الأكبر. وطبعاً برضو معلومة أزول بخاف يقولها يعني، لأنه البكر ده الناس عندهم فيه بيشرع فيه تشريعات كثيرة. صحيح. فأنا كنت يعني كنت البكر يعني الأول بالنسبة لأخواني وبالنسبة لإخواني وبالنسبة لأخواتي. فالحمد لله رب العالمين يعني استفدت جدا. فهذه خلاصة. خلاصة الثانية على المربين والمعلمين والموجهين أن يكونوا أمناء على هؤلاء الطلاب في هذه المراحل، وأن يزودوهم بعيد عن الحزبية. يعني أنا والله ما أؤيد أنه الأستاذ يسبق الطلاب بصبغته، يعني أؤيد أنه يعطيه الاتجاه العام القيمي، ما يجامله في الشر، ما يجامله في اليسار والانحراف الفكري والأخلاقي. لكن لما يأتوا في الفصائل والمدارس والتنوع الحاصل يعطي الطلاب مساحة. نعم. ولا يصبغوهم بصبغتهم. نعم يتعامل بشفافية. بشفافية نعم، وشيء من التجرد. نعم. ثم الخلاصة الثالثة والمهمة جدا في هذه المرحلة. نعم. يعني هي مرحلة الحماسة ومرحلة العاطفة ومرحلة تكوين الشخصية وتفجير المواهب. صحيح. الإنسان بيكون عنده شعور يقدم شيء. أيوة يكون صحيح. فإذا رأى المربون والقائمون على الأمر، وإذا رأى يعني غير ذلك من الأساتذة، إذا رأوا شيئا في الطلاب شيء مفيد. نعم. يعني الآن يعني أنا حقيقة أستغرب يا أستاذ أبو بكر. نعم. يقول لك يعني نجوم الغد يجيبون يغنوا، يعني نحن ناقصين يعني غنى ولا هو بيغنوا شوية يعني. نعم. يعني يقول لك نجوم الغد والموهبة. صحيح. نحن نتكلم عن المواهب التي تفيد الأمة حقيقة. صحيح. يعني وبعدين هم يجتروا على يعني أطفال حقيقة. صحيح صحيح. يعني فبالتالي يعني هذه خلاصات. نعم. يعني خرجت بها من المرحلة المتوسطة. بعد ذلك انتقلت إلى في هذه المرحلة في آخر السنة الثالثة كنت أخطب في المنبر وأصعد المنبر وأتكلم وأخطب خطبة الجمعة وأصلي بالناس والحمد لله رب العالمين. نعم. وبعد ذلك لما انتقلنا إلى الداخلية في الثانوي هنالك مسجد بالقرب من الداخلية كنت أصلي بهم الجمعات والجمعة. نعم الحمد لله. طيب شيخ محمد جزاك الله خير، يعني دي فترة نسأل رب سبحانه وتعالى يبارك فيك وفي آمين جهنك. آمين. المرحلة الثانوي كيف كانت بدايتها في التشكيل في التصنيف، وانت تفتحت في افكارك اشياء انه يعني انتقلت من مثلا من الدعوة والبلاغ الى فكر ثاني الى فكر ثاني مدرسة مدرسة اخرى تكون؟ نعم يعني طبعا يعني انا برضو لابد اقول شيء من باب الانصاف. نعم. يعني البلاغيون تعلمنا منهم الادب والاخلاق وهذا عندهم يعني ما في شك. نعم. وعين. نعم. كل المدارس ان شاء الله. نعم. لكن الذي جعلني انتقل وسبحان الله هذا الكلام عندي وانا في المتوسط كنت أقول التيار السلفي والمنهج السلفي أكثر علمية. نعم. وهذا الذي جذبني إليه. نعم. أن الإنسان يكون عنده شيء قاعدة علم. نعم. يعني يتكلم عن الحديث يخرجه. نعم. يتكلم عن الآية يقول لك تفسيرها كذا. صحيح. يرجع الناس إلى مصادر. نعم. عندهم أصول يتكلموا بها. نعم. فبالتالي هذا كان جدا هزاني وأنا في ثانية متوسط. سبحان الله. وفي ثالثة متوسط. سبحان الله. يعني والله يعني إذا لم يكن عون من الله يذي فتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. نسأل الله أن يجعلنا على يعني جميعا على هدى وأن يثبتنا جميعا اللهم على الهدى إن شاء الله. آمين. كل المسلمين يعني إن شاء الله وحتى نلقى الله تعالى. آمين. دخلت الثانوي وأنا ممتلئ بالهواجس. نعم. والمخاوف وحتى ما أعرف أجنب وين وأجلس وين والإجراءات بيعملوها كيف، ولكن الحمد لله الأمور تيسرت ودخلنا الثانوي. في هذه المرحلة يعني حقيقة أنا لابد لا أستطيع أن أتجاوز الأستاذ المربي الجليل القامة الأستاذ عبد الله محمد خير القاضي. سبحان الله. هو أول من درسك في المرحلة الثانوية؟ يعني يعني يعني يعني هو أول من احتواني في الثانوي. يعني هو اصلا مدير المدرسه كان. نعم. مدرستنا تسمى بمدرسه محمد بن جرير الطبري الطبري الثانويه الاكاديميه كفكره حلف فيها التجاريه المدرسه التجاريه الثانويه. نعم. والمدرسه الزراعيه الثانويه والمدرسه الصناعيه الثانويه والمدرسه الاكاديميه كلها كانت انهر موجوده في أي في كل لا اي مدرسه مختلفه بلا يعني. نعم. وفي كل مدرسه انهر وكذا، فالتحقت ب على حسب النتيجه العاليه الحمد لله. نعم. التحقت بالاكاديميه وقسمت في الفصول كانت مسمى كان في سنه اولى كنا في معري وفي ثانيه كنا في حيان. سبحان الله. يعني ف وفي الثالثه كنا في الرازي. كويس. بالمناسبه انا امتحنت علمي علمي أحياء يعني امتحنت أدبي لم امتحنت أدبي فحصل إنه الأستاذ ده يعني مربي بمعنى الكلمة. نعم. وأستاذ لغة عربية وكان وجدنا عنده فصاحة غير معهودة ارتبطنا باللغة بدأنا نبحث. الذي ساعدني على الارتباط به أني من المتوسط أحفظ شعر المعلقات، كثير من المعلقات أحفظ أشعارها. كنت ذكرت ذلك في الحلقة الأولى. نعم. فكنت أردد ذلك. نعم. فحتى مرات الحصة تكون فاضية أقوم أتكلم وأقوم أجيب شعر. نعم. فيقوم هو يجي يدخل في الحصة ويجلس يقول أتكلم وأقوم أتكلم، يقوم يجيب أشعار بتاعت غزل وجاهلية يقول لي ها رأيك شنو أنت يا مولانا أنت عامل فيها مولانا وكذا. حتى أذكر أنه يعني كان الطلاب مجتمعين يجي في الطلاب يهزر يقول لهم اليوم توجد مناظرة فكرية كبرى بين مدير المدرسة وبين الطالب محمد سيد. سبحان الله. هو داري ينمي فيك أشياء يعني كان والله يعني كان يكن لي كثير من الحب والاحترام. نعم. والتقدير. وهو الآن يسكن ومدرمان الرياض الثورة. فحقيقة أنا يعني أحييه جدا وأشكره جدا وأتمنى أن يستفاد يعني منه. بعد ذلك جميع الأساتذة الذين درسوني في الثانوي كانوا يحترمونني. عندنا أستاذ تاج السر كان بيدرسنا أحياء والله رجل فاضل، عندنا أستاذ جعفر في التاريخ، عندنا أستاذ محمد صالح في اللغة العربية وكذلك أستاذ محمد الدائم في التربية الإسلامية. يعني جميع هؤلاء درسوني. نعم. وكانوا يحترمونني ويقدرونني جدا. سبحان الله. ففي الثانوي أصلا أنا يعني للأسف الشديد يعني مشيت الثانوي وأنا شيخ يعني دي المشكلة يعني الطلاب كلهم مشيخين وكذا. فحتى حصل لي يعني يعني كنا قاعدين في الداخلية، الداخلية اللي قاعدين فيها نحن هذه الداخلية فيها جميع السودان، من جوبا، من القضارف، من الجنينة، داخلية كبيرة واسعة، كل الأطياف موجودة. والله سبحان الله شيء عجيب من الله، يعني كان يحبوني جميعا على اختلاف تياراتهم، على اختلاف حتى النصارى كان يحبوني جدا وكذا. يعني حتى يوم مرة أنا مرضت، أنا أصابتني وعكة داخلية، أيوة، فمرضت يعني غبت من المدرسة، فلما أتيت وجدت المدرسة عن بكرة أبيها تنتظرني. يا سلام. فكانوا يعني يعني يجلوني لله شديد ويحترموني، وبيني وبينه مد وكذا، يعني لما يعني يستشيروني، يعني كان حتى في مثل هذه الأمور وكذا. حتى أذكر في طالب أكرم صابون، يعني لعله يعني قتل في العمليات في شرق السودان، نسأل الله يتغمده بالرحمة الواسعة ويتقبله من الشهداء. ده كان حتى في المسرح في الليالي الأدبية كان بيقدم فقرة يقلدني فيها، يعني سبحان الله، يعني قلدني في طريقة كلامي وفي طريقة المشي بتاعي وكذا. فيعني الحمد لله هذا كله والله يا أخ ما كان لنا أن نذكره، يعني ترت الذكريات، وأنا يعني ما زلت أحبهم وما زالوا يحبونني. الحديث طيب عن الذكريات، ودائما نعم هي نعم فعلا، يعني هذا والله يعني من فضل الله علي. بعد ذاك في المرحلة دي أستاذنا الشيخ نعم محمد فضل. في هذه الفترة ننتقل إلى فاصل قصير ثم طيب. نعود نواصل بعده إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين لمتابعة هذه الحلقة. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدي الاعزاء، عدنا بعد الفاصل. كنا قد توقفنا شيخ محمد سيد قبل الفاصل نعم مع نعم حقيقه، يعني انا برضو يعني انا بقدر ما انه دار احكي عن ذكرياتي نعم، وبقدر ما اريد ان يستفيد يعني الناس مما يعني من البسيط الذي تعلمناه في هذه الفتره القصيره من الحياه، يعني وحقيقه ذكرياتي دي يعني حقيقة تشبه المشايخ الكبار، يعني ونحن غيرتوا يعني انتوا اقحمتونا اقحام وقبلنا الحمد. فالمهم في هذه المرحلة نشأ صراع عنيف جدا في المدرسة بين التيار السلفي وبين تيار الحركة الإسلامية، وكانوا أنا ذاك في قمة السلطة اللي هو سنة 90 نعم 91-92 بداية أيوة، ودخلنا في صراع شديد جدا. وطبعا الصراع ده أنا بعزيه لسبب نعم، يعني لأن نحن كنا طلاب حقيقة، هم طلاب ونحن طلاب، وكنا بنتناقش. ففي المسألة في الفترة دي أنا عملت يعني عملت عمل، مشيت قمت جيت تحضر شجرة فترة الفطور بدي أتكلم مع الطلاب، تجمهر الطلاب لأنه عمل غير عادي، وتجمع الطلاب المدرسة عن بكرة أبيها، حتى المدير جاء لقى الناس مجموعين تخلع، قال لهم فيش يا أخوان أنتم يا أخوان، البلد في انقلاب والحكومة جديدة ما سووا لي مشاكل وكذا. فجستم علي دي قال بتكلم بالآيات وبالأحاديث وكذا، يطمئن. فناداني في المكتب قال لي خلاص احنا نقلل النشاط. سبحان الله ده كان سبب لانه جميع التيارات تجي تتكلم، البعثيين جو عملوا، والشيوعيين جو تكلموا، والحركه صارت تتكلم، وبقينا احنا نتناظر بادب. يعني انا اجيب الكتب، شوف والله يعني انا بتخيل المرحله ديك عجيبه، خلاص بجيب الكتب واقرا للناس، اقول صفحه كده قالوا كده، صفحه كده قالوا كده. فكان الصراع بينه وبين الحركه الاسلاميه عنيف، ودخلنا العمل النقابي وكسبنا العمل النقابي لاول مره في تاريخ الاتحاد، وكان الاتحاد لينا وقدموني كرئيس للمجلس بتاع المجلس الاتحاد كله، المجلس الأربعيني، ما دخلت اللجنة التنفيذية. في هذه المرحلة الحراك الفكري كان يعني شديد، يعني هو في جزء فكري وفي جزء بتاع حد الطلاب يعني. وحقيقة طبعا الإنسان ما ما ما بيندم على، لأنه برضو في النهاية تشكلنا يعني، وكان فيها في خير لنا ولهم، كنا نتناقش، هم يتراجعوا عن أشياء نحن نتراجع عن أشياء وكذا. أكثر شيء عالق بذهني في هذه المرحلة انه تم اعتقالي من قبل اجهزه الامن في حلفه انذاك، وانا في الصف الاول او الثانوي تقريبا. ولكن يعني الصوره تمت كالاتي، يعني اعتبروني انا صاحب دعوه جديده والطلاب ملتفين حولي، يعني كان حاجه غير عاديه. وبرضه ما كنا بنخته يعني، برضه زول اعترف كنا بنتكلم في الحكومه وبنتكلم في الاشياء زي دي يعني. فبالتالي المصحي ما كان الكلام ما لا ما كان طبعا كذا يعني حديث. وبعد ذاك قام الناس اللي قالوا اللي اعتقلوني نعم. فمدير المدرسه رجل واعي وعاقل جدا اللي هو استاذنا عبد الله محمد خير القاضي نعم. فقال لهم يا اخواننا شوفوا اول حاجه انتم بالنسبه لكم ذاته ما صحيح تيجي تعتقلوا الطالب، والله تقلبوا الدنيا دي كلها. يا اخي انا بجيبه لكم في مكاتب الامن تستجوبوه وكتناقشوا معاه وارجعوا انا في عربيتي. فركبني في عربيه المدير، مدير مدرسه علم عربيه كده كان ما شاء الله يعني سمحه كده بوكسي بوكسي يعني قمره واحده، ساقني بالعربيه وداني مكاتب الامن ودخلني ليهم. بعد ذاك الضباط قالوا لي اجلس برا، جلس برا وقعدت اتناقش معهم جوا وهددوني وانا شاكرته قلت لهم ده ما فكر وانا عندي راي مين بتناقشت نقاش شديد. وفي النهايه قالوا لي خلاص مش عرفوا وجهه نظري وعرفوا انه انا بريء، يعني انه انا يعني عندي توجه وما عندي اشكال. المعلومه اللي كانت عندهم صححت عليهم، صححت عليهم. بعد ذاك المدير شالني في عربيته، مشينا لقينا المدرسه تكاد تخرج الى الشارع مظاهرات متاهبين علينا، متاهبين الحمد لله. بعد رديناهم و في الفتره دي يعني كنت أم المصلين في مسجد بقرب من الداخلية. نعم. حتى أساتذتي كانوا يصلون معي. سبحان الله. كويس، وكانوا يفاخرون بهذه المسألة يعني اللي جزاهم الله خيرا. والله يعني كلهم كانوا من المحترمين يعني رحم الله الأموات منهم ثم من توفي يعني وانتقل إلى رحمة مولاه إن شاء الله ربنا يتغمده بالرحمة الواسعة. ومنهم الأحياء أسأل الله أن يحفظهم يجزئهم عنا خير الجزاء. اللهم آمين. بالرغم من إنه كنا مختلفين مع بعضهم وكنا بنتناقش وكذا يعني. ما أفسد لي ودكم قضية، ما أفسد ودنا قضية الحمد لله. من الطرائف الجميلة جدا في المرحلة دي قام أخوانا الحركة الإسلامية نكاية فينا، قام جابوا الدكتور عبد الله محمد سيد أحمد، هو قريبي ويعني من أهلنا والقرية المجاورة لنا، حتى نحن زي ما قلت لك قرية 12 14 بندفن سوا. فعبد الله ده دكتور عبد الله رجل فاضل، رجل مهذب، رجل محترم، وكان تقلد عدة مناصب. صحيح. كان محافظ في الضعين وانتقل إلى والي في النيل الأزرق ووالي في النيل الأبيض. نعم. وجاء وزير ثروة حيوانية اتحادي، والآن لعله في منظمة الشهيد أو منظمة الدعوة أو كذا يعني. فجاء تكلف في المسرح والطلاب كلهم مجتمعين، حاول يحطم التيار. أنا فهمت كده، والدنيا كان بري الشديد. فبعد ذلك فتح الفرص وانا قمت رفعت ايدي ابي يدوني فرصه، قمت جيت قدام المدير قاعد والاساتذه قاعدين في الكراسي الفخمه دي قدام والطلاب، انا وقفت قدام ورفعت ايدي. قام وكيل المدرسه استاذنا ابو رحاب ان شاء الله ربنا يتغمد بالرحمه الواسعه ايضا توفي، يعني ابي يديني فرصه. لعلم علمه بالحساسيه. قال المدير قال له يا اخي يا استاذ الولد ده اديه يا اخي، والله كان مديته فرصه موت، ادي فرصه. فاخذت فرصه وهاجمت بهجوم شديد وجبت كنت حافظ اقول لهم فلان يعني شيخكم قال كده صفحه كده، والترابي قال كده صفحه كده، السطر رقم كده يعني كده. فبالتالي يعني كان في حراك زي ده يعني في هذه المرحله، حراك يعني شديد جدا. بعد ذاك كان من الطرائف انه فريق المدرسه بتاع الكوره كان يختاروني فيه من اللاعبين، لانه قال انت ذول لعاب وكده، لكن طبعا الطلاب مبسوطين يعني امسك الكوره يقول لي يا مولانا فك الكوره يا اخي، ما تمسك الكرة دي كثير كوركو يعني يهزروا كده. فأنا في النهاية والله قلت أزول الموضوع ده هناي يعني أشوت الكرة يعني يقول الله أكبر، بس لما أشوتها أنا يعني بقول الله أكبر وكده. فالمهم في النهاية يعني ما ما ما ملت لمجال الكرة حقه. ننفذ بعد ذلك خلاصة في هذه المرحلة بالذات، يعني أنا دار أنفذ لخلاصة هي هي هي مرحلة أنا في تقديري مشحونة بالمواقف والاحتكاكات وبناء الذات والنفس. نعم. عبر الصدام وعبر الحوار مع الآخر. فمرحلة كانت برضو غير عادية في حياتي. نعم. أشكر جميع الذين أسهموا معي في نقطة أنا لازم أذكرها. نعم. والدي يعني العزيز ربنا يحفظه ويبارك لنا في أيامه، حقيقة كان يعني عجيب، يعني كان في المرحلة ديك اعتقلوني وجابوني، فالوالدة بتخاف وهنا يقول لازل هوي ما تخاف إن شاء الله تموت. أنت مقتنع بالطريق ده؟ أقول أنا مقتنع، ما تتردد يقول لي سبحان الله. إياك أن تجبن، دفعة قوية بالنسبة والله دفعة قوية جدا. نعم. بعدين ما كان يعني مثلا أصلي أغيب أمشي كده، ما كان يعني بيتضجر، بس كان بيركز لي على يقول لي يا أخي اسمع أنت بتشتغل في الدعوة لكن برضو لابد تقرأ. صحيح. ونحن دايرين لك القرايه وكذا، وتوجيهات يعني اشفاق كل والد. نعم. وانا من هذا المنبر بقول لاي طالب واي طالب علم بدا طريق الالتزام واحس من والديه بالتوجس عليه ان يعتبر هذا في الاطار الطبيعي. إذا لم يتوجسوا هذا غير طبيعي. صحيح. يعني يا أخي أنت يعني أنت الولد وأنت الذي يعني يعول عليه، فبالتالي ما ممكن يعني يقوم يا أخي، يعني الأبد يخاف عليك يعني. صحيح، كل الأعمال معقودة. نعم. فوالدي يعني جزاه الله خير، يعني ساندني في أشياء لازم أرجع بها برضو في الطفولة، دي برضو قيمة تربوية عالية جدا. يعني كان يعني ظروفنا صعبة جدا. نعم. وكنا فقراء وعشنا فقراء وكذا، لكن والدنا كان رجل عزيز وكان يمتهن مهنة اللي هو شريفة ويشتغل ويجتهد بقدر ما يستطيع يعني، وما مددنا أيدينا لأحد وما تطلعنا لما في أيدي الناس، والحمد لله رب العالمين. فأذكر إنه فأنا من نفسي، من تلقاء نفسي، وأنا في سنة خامسة تقريبا أو في سنة رابعة ابتدائي، قمت عملت حاجة بدون ما أكلمه، مشيت استغلت طلبة. نعم. على أساس إنه أطلع القروش يعني. فالطلبة الأولى الثانية جاء هو صدفة مرة اللي قال شغال. نعم. زعل شديد، وكاد إنه يضربني ضرب شديد، لكن في النهاية يبدو إنه نبل مقصدي. يعني منع منك يعني خلاه يسامحني. نعم. فقال لي ما تشتغل، لا تشتغل، وتاخذ دار اساعدكم وكذا. وهنا قال لي الطالب في المدرسة إذا تذوق طعم المال والقرش وجرى على يده فإنه لن يتعلم، ما بيقدر يقرأ ثاني، ما بيقرأ ثاني. نعم. سيستلذ بهذا الكسب والمردود أو المادي السريع. نعم. عن مردود مادي ممكن يأتيك عبر العلم بعيد. فحقيقة لما أجلس مع نفسي يعني أشعر أنه قد يعني ربانا على أحسن التربية وكذا. في معلومة طبعا أنه أنا نحن يعني أخوين ذكور وخمس أخوات، وأنت أكبرهم، وأنا أكبرهم جميعا. سبحان الله. فالحمد ربنا أنعم علينا بأننا جميعا يعني الحمد لله على خير، الحمد لله يعني أحسبهم كذلك إن شاء الله، يعني كلهم من الطيبين وكذا الحمد لله يعني. فوالدنا في سنة ثالثة ناس الأمن ضايقوني شديد. نعم. جو اعتقلوني من القرية. نعم. من بيت أبوي. نعم. وشالين يعني الرشاشات وأجهزة كده يعني أشياء زي دي يعني. فالناس القرية طلعت والناس استغربت وكده، طالع صغير يعني في سني. نعم. فأبوي ما كان تأثر جدا، بل هذا كان موقف خلاه يتحول نحو التيار السلفي. كانت نقلة بالنسبة لي. كانت نقلة بالنسبة لي، وكان موقف يعني بعد ذاك. نعم. فمشينا المعتقل حقيقة أكرمونا غاية الإكرام. نعم. وأذكر الضابط اللي حاورني كرجل عاقل، وحاورني بهدوء شديد يعني. وكان بيسألني يقول لي يا أخي أنت يا محمد سيد، أنت دار تقييم الدين كله كامل صح؟ أقول نعم. يقول لي يا أخي نحن بنقدر عليه يا أخي، ساعدنا وخلينا نتم يعني. نعم. نكمل عليه. أيوة أنت قاعد تتثانى يعني، أنت بتسعى إنك تزحنا عشان يجي من هو أشر مننا يعني. ده كان المنطق بتاعه. وأنا قبلته. لكن أتذكر شوية في المعتقل قبل ما نتحاور احتديت معهم، جينا في الصلاة فقدموني أصلي فيهم، فقعدت أقول لهم آية الظلم في الصلاة يعني، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وكذا، على حسب الشحنة الموجودة. فبعدها أخذتني في حبس منفرد، يعني بعد ما كان أخذتني في المسجد وكذا، يعني والدي اعتد بهذه المسألة وقال لي ما سجن الرجال، وانت ما عملت شر وما دخلت السجن في رزيلة، وإياك أن تقهر وإياك أن تتراجع وكذا. ده الكلام ده جابه إنه يعني أبونا يعني أبوي يعني سيد محمد حاج إبراهيم أسهم جدا في إنه يعني يعلمك القيم ويثبتك على ما أنت عليه من المبادئ وكذا. بعد ذاك بدأت أنتقل، انتقلت إلى بورسودان في سنة ثالثة، امتحنت من بورسودان لأنه الجو الدعوي في حلفة بقى مشحون والحكده، فنصحوني مافون الأستاذ عبد الله محمد خير القاضي، ذهبت إلى بورسودان وكتب لي كتابة راقية جدا لمدير المدرسة هناك، فقبلني في البحر الأحمر الثانوي، وامتحنت من هناك ودخلت جامعة أم درمان الإسلامية. هذه مرحلة ثانية يا شيخ. هذه مرحلة ثانية. نعم. دارين نبدأها من الجيلي ثم نعود إلى الجامعة. إلى الجامعة. الجيلي منطقة حبيبة إلى النفس، لأنه أول ما امتحنت من بورسودان وقبلت في جامعة الملك الإسلامية أتيت الخرطوم وأنا طالب، وقد أخذت الثياب يعني شنطتي وانا متجه الى الداخليه، اريد اعمل اجراءات انه اسكن في داخليه من الداخليه الصندوق القومي، نعم. الصندوق القومي لدعم الطلاب وكذا، الداخليات المعروفه يعني. فقام بعض الاخوان الفضلاء بالتحديد اخونا الشيخ عثمان محمد عثمان رحمه الله، والشيخ عبد الهادي احمد عيسى رحمه الله، واخونا الكبير مرغني حسن الطاهر، ديل قام اخذوني للجيلي، قالوا لنا سجلي دار الامام، وعندهم غرفه في المسجد تسكن فيها وتكون امام له وتدرس في الجامعه، وتدرس في الجامعه. فكنت افعل ذلك، اؤم الناس في المسجد واذهب الجامعه واعود مساء، مع انه مواصلات شاقه، كنا نركب الدفارات يعني، نعم. الوقت ذاك الدفار وكذا، ولكني كنت مستمتع. في المرحله دي سبحان الله شاء الله لي ان اتزوج بزوجتي الاولى ام جعفر، نعم. المراه الفضله الطيبه من الجيلي، ناس كرام، والله يعني اكرمونا غايه الاكرام، ولا نوفيهم حقهم الا ان نقول لهم جزاكم الله خيرا. هي من اهل الجيلي، هي من اهل الجيلي، نعم. فصرت وانا في اولى جامعه وثانيه جامعه متزوج الحمد لله، واذهب الى الجامعه وكذا. فبعد ذاك كان عندي مشكله في المصاريف، فهم عرضوا علي ناس الجيلي انه انت امامنا ونديك مرتب، فحقيقه انا رفضت هذه يعني هذا المبدا تماما، فقلت لاخواننا ادوني قطعه ارض ازرعها، وفعلا ادوني قطعه ارض في الجيلي، في الجيلي اللي هو طبعا يعني سيد الوطن داني ليها، وانا بزرعها، والعائد بيكون بيناتنا على حسب الاتفاق الموجود. فاذكر انه اول مره زرعت فيها زرعت بطاطس، سبحان الله، ايوه، في على الجيف يعني، لكن ما نجحت لانه يعني انا مزارع فاشل يعني، دي طبعا من من الطرائف، من الطرائف يعني. انا يعني زرعت تقريبا ما العدد ما متذكره تماما، لكن زرعت تقريبا يعني 10 شوالات بطاطس، طلعت 40 شوال، يعني الشوال طلع 4 شوالات بس، ودي طبعا عندهم فاشله فشل شنيع، نعم، يعني فشل، يمكن يعني تكون المساحه كانت ضيقه يعني، لا بس لكن الجهد ما كان كثير، لانه كنت امشي الجامعه وبجي، لكن بجي اشرف وبقيف ومرات كذا. بعد ذاك يعني زرعته في منطقه اخرى جزر وبنجر، وده نجح معي الى حد ما، والله حتى كنت استمتع بالليل وانا امسك في حاجه اسمها الاحواض الزراعه، وحاجه اسمها اللبقه للسقايه، يعني كنت استمتع جدا. مكثت في الجيلي على هذا الحال حتى اتممت معهم تقريبا اللي هو سنوات، كنت مع نسابتي ان صح التعبير السودانيه، واصهاري على الشرع واللغوي الصحيح يعني، مع اصهاري كنت معهم في البيت، واتخذوني ولدا لهم، وصهري محمود سيد عبد المجيد، فهو رجل بكاء ورقيق جدا، وعاملني معاملة كريمة، وأنا أكند له كل الود والاحترام الحمد لله، كأخ في الله أولا، وكصهر ثانيا، جد لأبنائي، وثالثا كرجل صاحب، فضل علي بعض الله عز وجل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فدي مرحلة الجيلي، برضو طبعا فيها صراعات وفيها مسجد وفيها نقاشات ومناظرات يعني، هذه برضو يعني مرحلة يعني مختلفة مليئة بالذكريات، مليئة بالذكريات، نعم. نتوقف عندها إن شاء الله شيخ محمد، ونواصل بعد الفاصل في حديث الذكريات مع جامعة أم درمان الإسلامية. فاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله أعزائي المشاهدين في حديث الذكريات مع الشيخ محمد سيد حج. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داع اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أرحب بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وحديثنا مع الشيخ محمد سيد حاج حديث الذكريات، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل في بعد منطقة الجيلي جامعة أم درمان الإسلامية. نبتدي الحديث الذكريات من جامعة السلام، جامعة الدولة الإسلامية يعني الجامعة التي نحبها، نعم. يعني وحقيقة أنا يعني عندي نظرة مختلفة يعني عن الناس يعني، والله ليس لأنها جامعتي، نعم. ولكن يعني أرى أنها صرح عظيم، وينبغي أن يكون له أن يكون لهذا الصرح دور كبير في النهضة، وهي مؤثرة والآن الحمد لله جيدة، نعم. وتوسعت الجامعة ويعني القائمون عليها أكفاء الحمد لله وكذا. دخلت السنة الأولى في كلية الشريعة والقانون، وكان ممكن أدخل كليات علمية بالمناسبة. لأن أنت امتحنت يعني امتحنت يعني علم. علم نعم. لكن يعني بعض الناس نصحني سبحان الله في الآونة الأخيرة وأنا في بورسودان. نعم. طبعا في بورسودان لا أستطيع أتجاوز الأخ الكريم علي بخيت. سبحان الله أنا قاعد في الداخلية كنت معظم وقتي، لكن كان بيأخذني للبيت. نعم. لحد ما في النهاية قال لي تجلس معي في البيت. نعم. فهذه ما أنساها له. ما حييته إن شاء الله. نحييه ونحن نحييه. أيوة نحييه إن شاء الله. فنصحوني إنه أخذ دراسات إسلامية. بالجامعة. وقال لي يا أخي أنت ذاتك تمشي يعني ما في داعي للمسألة دي. وممكن تفيد الأمة. فبعد ذلك بديت يعني أنا كان فهمي إنه أمشي أدرس دراسات علمية وأكون يعني صاحب برضو يعني ارتباط بالشريعة وكذا. نعم. يعني نعم. يعني كما في يعني كما يفعل الكثير من الفضلاء والعلماء. نعم. اليوم الحمد لله. نعم. نعم. وكلهم في خير. فبعض الإخوة أشاروا إلي وقالوا لي لا بد أن تتخصص، فعجبني هذا المبدأ. نعم. فمع الأحياء كان كنت أشاهد دراسات إسلامية. وافق هواك. وافق هواي ودخلت جامعة الدول الإسلامية كليتي الشريعة والقانون في السنة الأولى. نعم. حقيقة لأنه ساكن في الجيلي والمواصلات صعبة، وجودي في الكلية قليل، زملائي عبد العزيز الجعلي وإيهاب سعيد. نعم. وإيهاب قاضي وياسر. نعم. وهشام ووائل وقع الله، يعني كانوا ذيل بيحفظوا لي المذكرات ويجيبوا لي ملخصات، يعني ما أنساها لهم. رغم البعد أنت كان عندك ارتباط إنك أنت متزوج في وكنت الجيلي. متزوج. نعم. وكنت أحيانا أنشغل بالزراعة. نعم. شفت كيف؟ وأتردد على الزراعة اللي هو طبعاً هناك بيسموها جزيرة، يقول لك أنا مشيت الجزيرة وجيت من الجزيرة. صحيح. يقصد بذلك الزراعة. الزراعة المتاخمة للنيل. نعم. شفت كيف؟ والنيل. نعم. يقولون عنه البحر. نعم بيقول البحر. نعم. مشينا البحر جاي من البحر. مشينا البحر وجينا البحر وما تمشي البحر يا ولد وكذا. مصطلح فوق وتحت. بس يعني برضو ده برضو موجود يعني. نعم. فالمهم الحمد لله يعني السنة الأولى مرت وكان تقديري طيب يعني في الجامعة، وكذلك في السنة الثانية. نعم. وهذه المرحلة حقيقة طبعا عندي أساتذة أثروا علي جدا. نعم. الدكتور السنة الأولى والثانية. السنة الأولى والثانية دكتور إبراهيم العاقب والدكتور دكتور مرغني تقريبا كان هو عميد الكلية، ودكتور شمس الدين التكينة، والأستاذ أبو ذر، يعني كانوا عندهم علينا أثر. نعم. يعني فاعل. بروفيسور الأزرق رحمه الله برضو كان يعني أنا ذا كنا على احتكاك به. نعم. وسبحان الله كنا ننهل من علمه، فهؤلاء جميعا يعني أفادونا جدا، ونحن بالنسبة لهم لا نساوي شيء يعني حقيقة. فاستفدنا منهم مع قلة وجودي في الجامعة. نعم. ولكن كنت بجي أشياء مهمة. نعم. المحاضرات المهمة بيكلموني بها، يضربوا لي، يخبروني كذا، فكنت يعني أأتي إلى هذه المحاضرات أو أخصها بالحضور. نعم. النقطة المهمة جدا في المرحلة الجامعية، المرحلة الجامعية الكل متشكل. نعم. جاي جاهزين كل ذول على حسب. والحوار بأدب. نعم. والحوار بأدب. بعدين حتى يا شيخ محمد قبيل في الثانوي اللي انت اخذت فيها انك تخاطب الطلبه، ده كان ركن من الاركان موجود في الجامعه. صحيح. ليس في الثانوي. ايوه صحيح. ده كان يعني نقله. وحقيقه يعني انا ما كنت اعرف انه الجامعات فيها اركان نقاش. لكني كنت اعرف شيء، اعرف انه عندنا حلقه في السوق. نعم. حتى مره كنت بركب العجله من المدرسه في وقت الفطور قبل ما اعمل الحلقه في المدرسه هناك، كنت بجي اشارك في الحلقه بتاعت السوق. نعم. كانت أخواننا وبرجع تاني المدرسة. سبحان الله. شوفوا حتى الفطور. أيه. رغم أنها مسافة ضيقة لكن. أيوة أي يعني رغم أنها مسافة ضيقة وهي أيام في الأسبوع، فدي نفعتني في المدرسة الثانوية في المسألة دي يعني الحمد لله. يعني الإنسان سعيد إنه يعني في طلاب، يعني حتى طلاب كانوا يعني مخالفين لنا في الفكر آنذاك، لكن والله يا أخواننا يعني يا أستاذ أبو بكر أشياء غريبة. النقاش والخلاف مختلف. مختلف وبعدين بأدب يعني. سبحان. يعني أذكر الدكتور ده دفعتي. نعم. في الثانوي دكتور تاج الدين محمدين. الآن أخصائي باطنية كبير في كسلة. نعم. يعني رقم. أيه. ودكتور تاج الدين حقيقة كان حركة إسلامية وكنت أنصر سنة. وكنا بنتناقش لكن بأدب. نعم. وكنا الاثنين في فصل واحد علمي. نعم. وكنا يعني بن بن بن بنتونس مع بعض كده. فتاج الدين ده توفي والده رحمه الله تعالى ونحن طلاب في المدرسة، فذهبنا معه إلى المستشفى وتم تجهيزه وذهبنا إلى المقابر، نحن طلاب. نعم. وفي أخوانه وناس كبار، فقدمني للصلاة على والده. يا سلام. وأنا في السنة الثالثة في الثانوي. تقديرا تقديرا للعلاقة بيناتنا. نعم. وكذا يعني معناه شيء من الاحترام والتقدير. أيوة. يعني فشوف يعني والله رغم يعني الخلاف معاك في فكرك وفي كذا مرات كنا نتناقش قدام الطلاب، يعني اقول له خلاص نتناظر، يلا هو يقول وانا اقول، ويجيب ماخذنا يجيب ماخذنا، يعني كان يعني نقاش يعني ارى انه كان مثمرا وكان مفيدا وكان بناء. المهم الجامعه الكل متشكل فكريا. بالنسبه لي خلاصات المرحلة الجامعية كالآتي. نعم. طبعا في المرحلة الجامعية أنا داري قبل ما نخلص لها يعني الخلاف الأساتذة اللي أنت ذكرتهم، يعني أقرانك في الفترة دي كان برضو ليهم تأثير خلاف الأساتذة في أصدقائك أو من زملوك في الجامعة في تلك الفترة؟ هي كانت سنتين؟ لا أربع سنوات. أربع سنوات هي بكالوريوس. أربع سنوات. أربع سنوات. نعم. دخلت الجامعة 94 95، تخرجت منها 98 99. انت ذكرت السنه الاولى والثانيه؟ لا السنه الاولى والثانيه. نعم. خلاص يعني الامور استقرت. نعم. بعد ذلك على ذات النمط، ما كان في جديد. نعم. لكن في اركان نقاش كنت مشارك فيها بقوه. نعم. حتى على مستوى الجامعات كلها يعني كنا نمشي جامعه الخرطوم، نمشي كل يعني كل جامعات نشارك فيها. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديث الذكريات مع فضيلة الشيخ محمد سيد حاج. كنا قد توقفنا الشيخ عند الجامعة أم درمان الإسلامية، وحبينا نعرف يعني في تلك الفترة من هم أقرانك أو الذين كانوا زملوك في تلك الفترة؟ نعم طبعا الدفعة. نعم. أو الدفعة كبيرة جدا، بيكون فيها تقريبا يمكن 100 طالب وتزيد يعني. نعم. لكن في ناس كانوا قريبين مني ذكرتهم في الأول. نعم. اللي كانوا يجيبوا لي ملخصات ويجيبوا لي المذكرات والدفاتر ويعتنوا بي ويحصلوا، يقول لي يا أخي الجدول نزلوه. نعم. وكذا وترك، ويقول لي تعال جدول المحاضرات. نعم. وتركز على المحاضرة الفلانية في اليوم الفلاني الساعة الفلانية كذا يعني. نعم. فالمهم في فترة الجامعة إنه الواحد كان عنده نشاط أكبر. نعم. على مستوى الجامعة وعلى مستوى الجامعات الأخرى، يعني يكون في ركن في جامعة تانية بيكون بنمشي وكذا، باعتبار إنه يعني يعني كان بيقدموني باعتبار إنه يعني خبير أركان من الثانوي. نعم. فكان بيقدموني من هذا الباب. وحقيقة كنا نختلف أيضا كطلاب. نعم. ولكن بأدب يعني أفضل مما سبق، ما في احتكاك مباشر ذاته. نعم. لأنه جامعة واسعة والنشاط واسع يعني. حتى انت كنت تكلمت في جماعه ما في زول بيجي يناقشك يعني، ما في شيء بالمستوى ده. لكن كان يكون في حضور كبير للنقاش او للركن. خالص خالص. نعم. يعني بس الشيء المفيد انه الحمد لله حاول اليسار يدخل جامعه الملك سامي لاول مره، سبحان الله، وحقيقه تصدينا لهم، ومن ذلك الوقت ما قامت لهم قائمه في عهدنا حتى تخرجت. التخرج كان 95؟ لا التخرج كان ما تكبرنا يعني، التخرج كان 98 99، الدخول كان 95 يعني. اي دخلت الجامعه 95 ومكثت فيها الاربع سنوات. في المرحله دي برضو ظهرت لي اشكاليه، يعني انا ما اعرف هي انا بسميها اشكاليه حقيقه، لكن شر ما يعدنا فيها خير، وهو بدات الظهور الاعلامي. نعم. وانا في ثانية جامعه أو في الثالثة جامعة استضافني الدكتور أمين حسن عمر في برنامجه المنتدى الفقهي. نعم في التلفزيون القومي. نعم كانت عنده حلقات. نعم. وصرت أشارك معه. هذا الظهور أظهرني جدا في الدفعة حتى عند الأساتذة. نعم. مع أنه أنا ما بحضر كثير. فالحمد لله يعني بدأت تتوثق بأساتذتي في الكلية وعاملونا بأبوية أو أبوة عالية. نعم. يعني برضو جزاهم الله خير عنا في هذه المرحلة. خلاصات مرحلة الجامعة بالنسبة لي كالآتي. نعم. الخلاصة الأولى يعني يبدو لي أن الأهداف صارت أكثر تحديدا والرؤية صارت أكثر وضوحا. نعم. يعني هذا بالنسبة للطلاب الجامعات عموما، هذه نقطة أساسية يعني استفدتها من مرحلة الجامعة. في مرحلة الجامعة بدأ الإنسان يخطط لحياته لأنه سيكون قريب عهد بعمل، وصار الطلاب الذين نحن يعني بيسموهم شنو يعني شلة واحدة أو جروب واحد ذكرتهم يعني إيهاب سعيد وإيهاب قاضي وياسر وهشام ووائل وقع الله وعبد العزيز الجعلي، يعني كنا يعني أي واحد يتكلم عن طموحه حتخرج حشتغل كده، وطبعا شغلنا قانون يعني. نعم. فأنا ما كان أصلا عندي ميول إنه أمشي القانون، فكنت أقول لهم سأحضر سكذا يعني أكون في العمل الدعوي والنشاط الدعوي وكذا يعني. والحمد لله رب العالمين يعني من الله عز وجل علينا بالتخرج، فبالتالي الروح الأهداف صارت أكثر يعني حددت والرؤية صارت أكثر وضوحا. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الحراك الفكري مهم جدا بالنسبة لطلاب الجامعات، وهذا أنا أؤيده لكن بأدب وبانضباط. لا بد تكون عنده ضوابط حتى. لا بد تكون عنده ضوابط، لأنه يعني الحمد لله في فترتنا ما عايشنا العنف، لكن أذكر أني قدمت ورقة في قاعة الشارقة وحضرها آنذاك بروفيسور زبير بشير طه، كان مدير جامعة الخرطوم، وقدمها طلاب الجماعة عن العنف وميثاق شرف لعدم ممارسة العنف بالنسبة للأفكار من الجماعة. من الجماعة. نعم. وقدمني طلاب الجماعة لأقدم هذه الورقة، وحقيقة أعددتها وقدمتها يعني. نعم. وكان يعني حضورة دعية جميع التيارات وكلها أعطيت فرص للنقاش أو التعقيب على الورقة، وحضرها فضيلة شيخنا الشيخ محمد هاشم الهدية رحمه الله تعالى. الله. المهم أقول الحراك الفكري أيضا مهم جدا، والعمل النزيه مهم جدا. نعم. النقطة الثالثة في العمل الجامعي أود أقول مسألة مهمة جدا بالنسبة لطلاب لمدرمان الإسلامية، هي جامعة رائدة. نعم. هي لك أول جامعة يمكن تكون في السودان. ما في شك. الدراسات الإسلامية. لكن في إشكال، يعني أنا أتمنى أن لا يدخلها الطلاب لأجل العدم. نعم. الواحد ما يكون قبله يعني في كلية ما قبله في كليات تانية يقوم يقول لك أنا أخير نمشي وصول دين ونمشي شريعة ونمشي حاجة. ده طبعا ما يصلح. ليه؟ لأنه سيتخرج لنا طالب الشريعة وطالب أصول الدين موظفا أكثر منه داعية. يقتل الخصوصية يقتل الخصوصية وكذا. نعم. ويعني وإن كان الحمد لله يعني هذا قليل في الجامعة. نعم. الحمد لله معظم الطلاب يعني تخرج بصورة طيبة ومارسوا أدوارهم في الحياة وأثروا في أماكن مختلفة، أصار معلم في الثانوي، أصار يعني أستاذ يعني حضر، أصار يعني موظف في مؤسسة، أصار حتى إمام مسجد يعني. نعم. وأما الناس في النهاية يعني انتفع منه الانتفاع الكبير الكثير يعني. نعم. فدي برضو من مسائل خلاصات الجامعة. الخلاصة الأخيرة اللي هو يعني يحبذ الزواج إن أمكن في الفترة الأولى من في الفترة الأولى يعني الحمد لله هذا بالنسبة لي أنا يعني. نعم. دي خلاصة بالنسبة لي أني. نعم. تزوجت وأنا في أولى جامعة أو ثانية جامعة تقريبا في أولى جامعة يعني. نعم. تقريبا كنت في أولى جامعة. وبعدين نسيت أقول لكم حاجة، يعني أنا كان عندي طموح. نعم. لكن هذا الطموح لم يتحقق. نعم. وهو أني يعني درست جامعتين في آن واحد. كلية اختصاص بدأت الشريعة والقانون في الدولة الإسلامية، وفي ذات الوقت دخلت كلية شرق النيل وكانت حديثة عهد بدراسات تجارية أو اقتصاد. نعم. والجميل والطيب إنه في السنة الأولى تفوقت في الاقتصاد وانتقلت إلى السنة الثانية، لكن بعد ذلك عجزت عن المواصلة، عن المواصلة وصاحب بالين وصاحب عليك الضاب ويارك كابسيجين وقع وليس على إطلاقه. في ناس بيقدر يجمع أكثر من تخصص في العلوم وينتفع بهم، ونحن عجزنا وكذا يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن قد تكون الفرصة كانت بالنسبة لك ضيقة يعني. فعلا كان ضيقة، وكان في نشاط دعوي برضو وشارك فيه في مسجد، في زوجة، في مسؤولية، في زراعة برضو، خلاف الزراعة التي خلاف الزراعة وخلاف الجامعة. فلما صرت بين أمريني إما الشريعة والقانون وإما الاقتصاد، فضحيت بالاقتصاد وآثرت أن أكون على أم درمان الإسلامية، لأنها أيضا كانت هي الأقدم والأعرق والأعرف، والحمد رب العالمين في كل يعني في كل خير يعني. لو ذكرت لي يا شيخ محمد حاجة من المواقف اللي ما بتنسى، في دائما الأركان دي قد تكون فيها مواقف لا تنسى. أيوة صحيح. يعني لو في شيء من الذاكرة. والله يا أخي في كثير، لأنه يعني نحن أهل الحلفاوين بيقولوا كالآتي، واحد من أهل الحلفاوين قال نحن والله يا أخي أمسخ من الرباطاب، لكن نحن رطانة بس، قال بس الناس شريحة الرباطاب ساكت، قال كلامكم ما مفهوم يعني، في يعني نحن رطانة يعني. حتى أذكر إنه الرد السريع والمساخة دي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد يعني يعني الأركان بتحتاج للبديهة السريعة، نعم السريعة والحاضرة وكذا وكذا يعني. الإنسان يستدرك الموقف إذا كان نعم في الحديث وجد نقطة يمكن قد يأخذ عليها موقف أقوى من الحديث وكذا. أي صحيح. ف يعني أذكر إنه يعني واحد من أهلنا الحلفاويين يعني جاء واحد قال لي يعني واقف معي أنا، نعم قال لي أنا الشيخ برضو، لكن قال لي أنا الشيخ ما عندي دقن. نعم. يعني هو مش ما عنده يعني، هو حالق دقن، ما الدقن فيه لكن هو حالقة. نعم. فهو بيتخيل إنه الشيخ لابد يكون عنده دقن وكذا يعني، ده فهمه. فهم. نعم. فعمي ده عنده لحية وواقف جنبي، قال لي ده هو عنده دقن لكن ما عنده شهادة بحث. جايبة. كويس بدون شهادة بحث قال لي. فأذكر في مرة من المرات في ركن من الأركان جاءنا طالب يساري وحاول إنه يعني يناقشنا، وقاعد يقول يا أخي القرآن ما ده له سلف ولا ده له يعني تفسير، وأي زول ممكن يفسره وما يعني كلام مثل هذا. فقمت قلت له خلاص أقف، أنا حسألك عن كلمة في القرآن، لو أنك أجبت سأسلم لك. قال تعالى ويسألونك عن الكلالة، ما الكلالة؟ نعم. قام سكت، قلت له خلي بالك ما الكلالة، الكلالة. فالطلاب كلهم قاعد يضحكوا وهو ذاته قاعد يضحك، فقال لي يا أخي أنا ما أعرف. قلت له أخذت الكلالة ما أعرف، لا تفسر القرآن لا تفسر شنو. فالمهم كانت يعني مواقف يعني تقوم على على على مثل هذه الردود في في الأركان. نعم. ويعني أذكر فيها أشياء كثيرة جدا. نعم. يعني في هذه المسائل وكذا. فغيت يعني هي فترة من الفترات الـ يعني الجميلة اللي مرت بحياة الإنسان. نعم. تذكر منو من كان على رأس جامعة أم درمان الإسلامية في تلك الفترة؟ كان على رأسها أعرف بروفيسور الأزرق. نعم هو كان مدير، هو نعم وكان تقريبا نائب مدير، وكان الإشكال إنه في فترته تقلبوا. نعم. يعني المدراء كان في أكثر من احتمال. أيوة كان بس نحن جينا قعد شوية وذهب وجاء واحد بعده كان دكتور في الإحصاء يعني ما ما ما ما أعرفه، لكن اللي هو دكتور علي بابكر، علي أحمد بابكر. نعم. علي أحمد بابكر بروفيسور المشهور. صحيح. المعروف. نعم. نعم. تقلد يمكن تعقبوا بعده يمكن. أيوة في فترتنا يعني يمكن اثنين أو ثلاثة يعني كان مدراء، إلى أن استقر الأمر طبعا بروفيسور محمد عثمان صالح يعني مدير لجامعتي، لجامعة الدراسة الإسلامية. نعم. يعني دار رجع تاني يمكن لجيلي وبعد الجامعة طاب المقام فيها لفترة ولا بعد ذاك؟ الجيلي قعدت فيها، جلست فيها ومكثت فيها من 95 ل 99. بعد التخرج من الجامعة بسنة يمكن طوالي انتقلت من الجيلي ونتيجة لظروف أسرية إنه بعد ذاك أنا حسيت إنه كنت مش حلف في الإجازات. نعم. فحسيت إنه بعد ذا الوالد والوالدة مفروض يكونوا معي. يكونوا قريبين. يكونوا قريبين. وكذلك أخواتي. فجئنا واستقرينا في أم درمان الثورة الحارة 21. الثورة الحارة 21. نعم. ده السكن. وكنت أؤم وكنت يعني أم المصلين في مسجدي الجمعة في مسجدي الحارة 20. وحقيقة يعني والله ما يعني ما وجدت يعني مثلهم في الأدب والاحترام والتواصل، وما زلت أتواصل معهم. أهل الثورة. أهل الثورة. أهل الثورة. والواحد عشرين أهل طيبين، وجيراننا كانوا يعني فضلاء جدا، فمكثوا فيها في الثورة الواحد عشرين برضو يعني تقريبا 3-4 سنوات. نعم. سكنت بعد ذلك أبو آدم الخرطوم. تنقلت الخرطوم. شيخ كثير ما شاء الله. تنقلت. وفي فترة وجودي في أبي آدم كنت أؤم في العشرين أيضا. نعم. ما زلت مرتبطا إلى أن انتقلت إلى الصافية بحري في مسجدي المؤمنين، والحمد لله رب العالمين يعني ما زلت فيه برضو يعني لي برضو سنوات فيه يعني الحمد لله. إن شاء الله. نحن شيخ محمد يعني نتوقف عند هذه النقطة ونواصل إن شاء الله حديث الذكريات في حلقة قادمة نجتر فيها حديث الذكريات دائما مسجد الثورة الحارة 20. نعم. وأهل الثورة. أعزائي المشاهدين، أشكر فضيلة الشيخ محمد سيد حاج على تفضله وتكرمه بحديث الذكريات، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق، وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا.